دليله على انه كلام الله قوله تعالى: ومن احد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله، يعني القران. ودليلهم على انه نزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى: وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والدليل على انه غير مخلوق قوله تعالى: الا له خلق والامر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة، ومعنى منه بدا أن الله تكلم به ابتداء، ومعنى إليه يعود أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصائب والصدور تكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولهوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا مما يتصل بكلام الله عز وجل القول في القرآن الكريم بأن القرآن من جملة كلام الله عز وجل، فبين أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وذكر الدليل على أنه كلام الله عز وجل لقول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وذكر الدليل المبين أنه منزل، ومنه قوله تعالى: هذا كتاب أنزلناه الآية، وذكر الدليل على أنه غير مخلوق وهو قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. والعقل دال على المغايرة، الخلق شيء والأمر شيء آخر، والقرآن هو من الأمر كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فعلم أن القرآن غير مخلوق. ثم ذكر معنى منه بدأ، وهو أن الله تكلم به ابتداء، فهو سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن الكريم. وأما معنى إليه يعود، فذكر رحمه الله تعالى أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والصدور تكريما وإعزازا للقرآن الكريم. وهذا هو أحد المعاني الثلاثة لكلمة إليه يعود، فإن قول أهل السنة بوصف القرآن الكريم إليه يعود له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه إليه يعود، يعني يضاف وينسب إلى الرب عز وجل، فهو الذي تكلم به حقيقة. والثاني أنه يرفع إليه كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والقرآن الكريم من جملة الكلم الطيب، بل هو أطيب الكلام. والثالث أن معنى إليه يعود أنه يرفع من السطور والصدور في آخر الزمان، وهذا المعنى الثالث هو أجلاها وأبينها، وقد تظاهرت عليه أدلة من القرآن والسنة، وانعقد عليه إجماع السنة كما بسطناه في مقام آخر. وقد صنف الضياء المقدسي رحمه الله تعالى كتابا مفردا في هذه المسألة، ينبغي لطالب العلم أن يطالعه، اسمه: اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على كتاب تعليقات العقيدة الواسطية لعلامة بن عثيمين في مجلسه الثاني، ونرجو الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي هي حق الجلسة في درس العشاء لئلا يضيق الوقت عن الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الكتاب المقروء فيه هو تعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى كلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالسنة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السنة. السنة لغة الطريق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعته من قوله أو فعله أو إقراره خبرا كانت أو قربا. والإيمان بما جاء فيها واجب كالإيمان بما جاء في القرآن، سواء في أسماء الله وصفاته أو في غيرها، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقد ورد الرسول صفات ليست في القرآن منها نزول الله إلى السماء الدنيا. وتبين المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى السنة، وإنما دعاه إلى ذلك أن أبا العباس الدتومية رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر آيات الصفات الواردة في القرآن أردفها بالأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما له تعلق بالصفات. فبين المصنف رحمه الله تعالى تعريف السنة لغة وأنها طريقة، ثم عرفها باعتبار الشرع، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى السنة شرعا هو بعض معناها على الحقيقة، وإلا فإن السنة باعتبار الشرع تشمل الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وتعريف السنة يتنوع باعتبارات عدة على اختلاف العلوم والمعاقد، ولهذا بسطة أخرى، لكن الذي ينبه إليه أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في تعريف السنة أنها من شرعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، فقال ما شرعه من قوله أو فعله أو إقراره. وفي نسبة الشرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، فإن الشرع حق لله عز وجل لا ينسب إلى غيره، ولم يأتي قط في القرآن ولا في السنة نسبة الشريعة إلى أحد غير ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر الآية، في آية أخرى ليس فيها نسبة فعل الشرع إلى أحد من المخلوقين من النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فهي حق محض لله عز وجل، فإنها فرع الحكم، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. ومن تتبع دلائل الوحيين علم جزما أن فعل الشريعة لا ينسب بجميع أنواع تصرفه فعلا ومصدرا وسائر أنواع الاشتقاق لا ينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في السنة صفات ليست في القرآن منها نزول الله إلى السماء الدنيا، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو. ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره ونرد عليه بما يأتي، الأول أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف، الثاني أن أمر الله ينزل كل وقت وليس خاصا بثلث الليل الآخر، الثالث أن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يقاس نزوله بنزول مخلوقاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صدر الأحاديث النبوية المتعلقة بالصفات، وهو حديث النزول، وتسميته بهذا الاسم لورود فعل النزول فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ومن أنواع علوم الحديث الأحاديث الملقبة، وقد ذكر هذا النوع أبو عبد الله الحاكم في كتاب المعرفة، وصنف فيه أبو الفضل ابن حجر كتابا مفردا هو في عداد المفقود من تصانيفه رحمه الله تعالى، وأغفل كثير من المتأخرين ذكر هذا النوع في علوم الحديث. ومن جملة الأحاديث الملقبة حديث النزول، فإن حديث النزول إذا أطلق كان المراد به هو هذا الحديث المتضمن لنزول ربنا عز وجل في ثلث الليل الآخر، وأن الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومعنى النزول عند أهل السنة أنه نزول للرب عز وجل حقيقي لائق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فنؤمن بهذه الصفة على ما عرفنا من معناها عند العرب، وأما كيفيتها فإننا نقبض علمها إلى الرب عز وجل. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بطلان من قال من أهل القول من قال من أهل التأويل أن النزول يراد به نزول أمره، ورد عليهم رحمه الله تعالى بأمور عدة، أولها أنه خلاف ظاهر النص، وثانيها أنه خلاف إجماع السلف، وثالثها أن أمر الله ينزل كل وقت وليس خاصا بدون الليل الآخر، فمن زعم أن النازل هو أمر الله اضطرب عليه تدبير ملك الله سبحانه وتعالى، فإن أمر الله يتنزل بين السماوات والأرض في كل حين وآن، وليس مختصا بثلث الليل الآخر. وثالثها أن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له، فإن الذي يغفر ويستجيب إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهذا النزول لا ينافي علو ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يقاس نزوله بنزول مخلوقاته. وإنما ورد الخطأ في هذا الباب مما جرى بعضهم من التأويل أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق وجعلوا نزول الخالق عز وجل كنزول المخلوق، وقد غلطوا من هذه الحيثية، فإن للخالق كمالا لائقا بجلاله، وإن للمخلوق أمرا مناسبا لحاله. الفرح والضحك، ومنها الفرح ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الله اشد فرحا بتوبة عبده من احد. الفرح والضحك والعجب تاتي مكتوبه عند التاريخ عند المصحف والعجب. نعم. ومنها الفرح ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم لراحلته. الحديث وهو ضرر حقيقي يليق بالله، ولا يصح تفسيره بالتراب انه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف. ومن الضحك ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما اخر، كلاهما يدخلان الجنه. وفسروا عن السنه والجماعه بانه ضحك حقيقي يليق بالله. وفسروا مقام التاويل بالتراب ونرد عليهم بانه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف. وصوره المساله التي في الحديث ان كافرا يقتل مسلما في الجهاد ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الاسلام فيدخلان الجنه كلاهما. العجب ذلك من الله تعالى بالكتاب والسنه، في الكتاب بقوله تعالى: بل عجبت على قراءه ضم التاء، وفي السنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الحديث والممتنع عنه. وقرب بالخاء عندك او بالغين؟ بالغين اذا كانت بغين. وقرب غيره، واذا صار بالخاء وقرب خيره. عجب ربنا من قوط عباده وقرب غيره. الحديث والممتنع عنه من العجب هو ما كان سبب ذكر بسبب المتعجب منه، ان الله لا يخفى عليه شيء. اما العجب الذي سببه خروج الشيء عن مظاهره او عما ينبغي ان يكون عليه فان ذلك ثابت لله. وقد فسر الله السنه بانه عجب حقيقي يليق بالله، وفسر ان التوبه بثواب الله او عقوبته، ويكون الرد عليهم بانه خلاف ظاهره اجماع السلف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفات ثلاث من صفات ربنا عز وجل. أولها الفرح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. الحديث فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربنا فرحا حقيقيا لائقا بجلاله. ومن فسره بالدواب فإنه محجوج بالأوجه الثلاثة التي تكررت غير مرة، وهو أنه مخالف لظاهر اللفظ أولا، ومخالف لإجماع السلف ثانيا، وليس عليه دليل يحمل للأخذ به ثالثا. وأما الصفة الثانية فهي الضحك، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. وفسر أهل العلم هذا الحديث بأن صورته أن كافرا يقتل مسلما في الجهاد ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام فيدخلان الجنة كليهما. وهذا الضحك هو ضحك حقيقي لائق بالله عز وجل. وأما من فسره بالتواء فإن قوله باطل للأوجه الثلاثة التي تقدمت غير مرة. أما الصفة الثالثة فهي صفة العجب لله عز وجل، وقد دل عليها آية وأحاديث. فأما الآية فقول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، على قراءة من قرأ بضم التاء، والقراءة الأخرى على نصبها، وكلاهما قراءة صحيحة سبعية مشهورة. وأما الحديث فأورد المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وهذا الحديث المشهور في لفظه أنه ضحك ربنا وهو المخرج عند ابن ماجه وغيره، وكيفما كان فإن إسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يطرق فيه ضبطان اثنان، أولهما قرب غيره، فيكون اللفظ وقرب غيره يعني تغييراته سبحانه وتعالى، فيغير بعد الجذب إلى الخصب وبعد الفقر إلى الغنى، والثاني قرب خيره يعني رحمته وفضله. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في إثبات صفة العجب لربنا عز وجل، منها عجب ربنا من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، وهو في صحيح البخاري. والعجب المثبت لله عز وجل هو عجب لائق بجلاله، ليس كعجب المخلوقين، وسببه خروج الشيء عن نظائره، وليس الباعث عليه هو جهل الرب عز وجل الموجب للعجب، بل الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما لما خرج ذلك الشيء عن نظائره استوجب عجبا من ربنا سبحانه وتعالى. ومن فسر العجب بثواب الله عز وجل أو عقوبته فإن قوله باطل للأوجه الثلاثة التي تقدمت غير مرة، وهو أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف، وليس عليه دليل صحيح. أو قدم أن الصفات الثابتة بالسنة قدم الله عز وجل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى بها وهي تقولهم من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقة على وجه اللائق بالله، وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة أي الطائفة الذين يضعهم الله في النار، والقدم بالمقدمين إلى النار، ونرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر النبوة إجماع السلف وليس عليه دليل. حدثنا المصنف رحمه الله تعالى ها هنا هذا الحديث الدال على صفتين اثنتين، إحداهما صفة القدم والأخرى صفة الرجل، وكلاهما من الصفات الذاتية الثابتة لربنا سبحانه وتعالى، وهما صفتان حقيقيتان لائقتان بربنا سبحانه وتعالى. ومن فسر الرجل أو القدم بغير هذا المعنى فقد خرج عن قاعدة الشريعة في الأوجه الثلاثة التي تقدمت، حيث خالف ظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس على قوله دليل صحيح. فالعبد يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه مع اعتقاد كمال صفات الله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به، ومن تكلف غير هذا فإنه يرجع على نفسه بالشك والاضطراب والحيرة. ومن دقق النظر في مذاهب المتكلمين في الصفات نفيا وإثباتا ورأى عدول طائفة كثيرة منهم عن التسليم يرى عظيم ذلل أقدامهم في هذا الباب. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. حديث بقية المريض وحديث الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال في السماء، في حديث بقية المريض من صفات الله إثبات ربوبية الله وإثبات علوه في السماء، وتقدس أسماءه عن كل نقص، وأن له الأمر في السماء والأرض حكمه فيهما نافذ، وإثبات الرحمة والإيد وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض. وفي حديث الجارية من صفات الله إثبات المكان لله وأنه في السماء، ومن صفات الثابتة بالسوء ومن صفات هذان الحديثان تقدم أن أولهما وهو حديث رقية المريض وطرفه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، إلى آخر الحديث الذي أورده أبو العباس ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وهو حديث ضعيف. لكن المعنى الذي تضمنه هذا الحديث من إثبات ربوبية الله عز وجل وعلوه وتنزيهه عن كل نقص، وأن أمره في السماء والأرض نافذ، وإثبات الرحمة، كل هذا مما تضاهرت عليه النصوص الثابتة من القرآن والسنة. وفي حديث الجارية والمراد به سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله، فيه إثبات المكان لله وأنه في السماء، وليس المراد بالمكان أنه مكان يحوز الله عز وجل ويحيط به، فإن الله عز وجل لا يحوزه شيء ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء، وإنما المراد من إثبات المكان إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فقالت في السماء. وقد ذكر أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو أن في هذا الحديث فائدتين اثنتين، أولهما جواز السؤال بأين الله، وثانيهما الجواب عن ذلك بقول في السماء. فيجوز للإنسان أن يسأل أين الله، وتكون الإجابة بقول المسؤول إن الله في السماء، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا السؤال فوقه أسئلة كثيرة هي أعظم منه، وهي السؤالات الثلاثة التي تدور عليها أصول الدين، وهي من ربك وما دينك ومن نبيك. فإن العناية بهذه السؤالات العظام ينبغي أن تكون مقدمة على غيرها من الأسئلة. ومن الصفات الثابتة في السنة كون الله تعالى قبل وجه المصلي، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم في الصلاة فلا يبسط قبل وجهه فإن الله قبل وجهه الحديث. وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به، ولا تنافع علوه، والجميع بينهما من وجهين، الأول أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، كما لو كانت الشمس عند طلوعها فإنها قبل وجه من استقبل المشرق وهي في السماء، فإذا جاز اجتماعهما في المخلوق فالخالق أولى. الثاني أنه لو لم يكن اجتماعهما في حق المخلوق فلا يلزم أن ينتهي في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا من أحاديث الصفات دال على إثبات مقابلة الله عز وجل لعبده في صلاته، وهذه المقابلة ثابتة لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به، فإن هذا هو الذي تعرفه العرب من أزيادها والشريعة العربية. وهذه المقابلة لا تنافي علو الله عز وجل، والقول فيها كالقول في نظيرها المتقدم وهو المعية. قد جمع بينهما المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره من وجهين اثنين، أولهما أن الاجتماع بينهما ممكن كما يتفق ذلك للمخلوق، فإن المخلوق يقف قبالة الشمس وهي في المشرق وتكون مواجهة له مع كون الشمس في العلو وهو في السفل يعني الأرض، فكان الاجتماع واقعا بين مخلوقين، وغير محال أن تقع المقابلة بين الخالق والمخلوق كما وردت في هذا الحديث. أما الوجه الثاني فهو أنه لو سلم بامتناع الاجتماع في حق المخلوق فإن ذلك غير ممتنع في حق الخالق سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا يخاف بأحد من خلقه، تعالى سلطانه وجل تعالى شأنه وجل سلطانه. أقول قول الله تعالى وهو دموه منهم ثابت بالكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وتعالى بكل شيء محيط ولا يقاس بخلقه لأنه ليس كمثله شيء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من صفات الله عز وجل قرب الرب سبحانه وتعالى، واستدل عليه بآية وحديث، فأما الآية فقول الله عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا. وهذا القرب هو قرب حقيقي لائق بالله سبحانه وتعالى، لا ينافي علو الرب عز وجل، لأن الله لا يقاس بخلقه وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذا القرب هل هو مختص بالمؤمنين أم أنه يعم غيرهم؟ فيكون القرب على نوع واحد وهو القرب الخاص بالمؤمنين، أو يكون ثم نوعان هما قرب عام وهو قرب الرب سبحانه وتعالى من كل الخلائق، والثاني قرب خاص وهو قربه من المؤمنين. هذان مذهبان معروفان عند أهل السنة والجماعة، فمن أهل السنة وهو جمهورهم من يجعل قرب الله عز وجل نوعان، النوع الأول القرب العام وهو قرب الله سبحانه وتعالى من الخلائق جميعا، كما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تعالى نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والثاني القرب الخاص وهو قربه سبحانه وتعالى من المؤمنين بالإجابة والرعاية، وفيه هذه الآية وهذا الحديث. وذهب أبو العباس بن تيمية الحبيب رحمه الله تعالى إلى أن القرب مختص بالمؤمنين، وهذا القول أصح، لأن الآيات التي استدل بها من عمم القرب فزعم أن لله قربا عاما إنما المذكور فيها هم الملائكة، فإن الذين يكونون أقرب إلى العبد من حبل الوريد ولا يبصرون إنما هم الملائكة الذين ينزلون على العبد إذا ورد عليه أجله وحكم عليه حقه. وهذا القول أصح من جهة الدليل والدلالة. أما القول الأول ففيه بعد وإن كان قول الجمهور، فيعلم بهذا أن قرب الله عز وجل هو بعض معيته، فقد عرفت فيما سلف أن معية الله عز وجل تقع على معنيين اثنين، أولهما معية الله عز وجل للخلق جميعا بالعلم والإحاطة والتدبير والقيام والقهر والغلبة والقوة، والثاني معية خاصة وهي معية مختصة بالمؤمنين لازمها الرعاية والكلاءة والحفظ والعناية. وبه يعلم أن القرب هو المعية الخاصة، فإن معنى القرب هو رعاية الله عز وجل وحفظه وكلاءته لعباده، وهذا موافق لمعنى المعية الخاصة. قربة العباد لربه تبارك وتعالى، ومن عباد الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة من أدلة الكتاب قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تغامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. والتشبيه بهذا الحديث بالرؤية بالرؤية بال المرئي بالمرئي، لأنك في التشبيه دابة على فعل الرؤيا المؤول بالمصدر، ولأن الله ليس كمثل شيء، والمراد بالصلاتين المذكورتين صلاة الفجر والعصر. ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا، بقوله تعالى: موسى حين سأله رؤيته لن تراني، وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ورؤية الله لا تشنع كفر، بقوله تعالى: كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفسر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتية: أولا أن الله أراد النظر إلى الوجه الذي هو محل العين، فقال: وجوهي يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثانيا أنه جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا. وفسر أهل التأويل برؤية التوابع: أنكم سترون ثواب ربكم، ويرد عليهم بأنه في الأرواح من الأرض وإجماع السلف وليس عليه دليل. مذهب الجهمية والأشعرية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة، وهي الدليل على أن الله عز وجل يرى. وقد عرفت فيما سلف أن الله عز وجل يرى، كما قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وبقيت مسألة متصلة بها وهي رؤية الله عز وجل. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يرى، واستدل لذلك بقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وفيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر الحديث. فدل هذا الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. والتشبيه في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر، المراد به تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كرؤيتكم للقمر بينا واضحا جليا لا خفاء فيه. وليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي، يعني تشبيه الله عز وجل بالقمر، فإن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المعول بالمصدر، يعني تقدير الكلام كرؤيتكم القمر. فدل هذا على أن المراد هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن رؤية الله بالعيان لا تكون إلا في الآخرة، أما في الدنيا فإن أحدا لا يرى ربه أبدا رؤية عينية بصرية، لأن الله عز وجل قال لنبيه موسى لما سأله رؤية: قال لن تراني. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا البناء أنكم يعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فجميع هذه الأمة وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم من الأمم المتقدمة أو هو من دونهم لا يرون الله عز وجل في الدنيا، ورؤية الله عز وجل في الدنيا ممتنعة بالعين الباصرة، أما رؤيته في الآخرة فإنها ممكنة كما سبق من الأدلة على ذلك من القرآن أو السنة. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن رؤية الله لا تشمل الكفار لقوله تعالى: محرمة على الكفار ولا تكون للمؤمنين. أما رؤية الكفار لربهم في غير الجنة لا على وجه التنعيم، وإنما على وجه التعريف والتبكيت وإظهار احتقارهم ورمطهم ونحو ذلك، ففيها أقوال لهذه السنة، أصحها أن الكفار يرون ربهم عز وجل يوم القيامة في متسعاتها لا في الجنة، وتكون هذه الرؤية تعريف وتبكير وليست رؤية تنعم وتلذذ، وقد بين هذا غير مرة في مجالس أطول من هذا المجلس. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة رحمهم الله فسروا الرؤية برؤية العين لأدلة عدة، منها أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين، فقال: وجوه يومئذ ناظرة، يعني عليها نظرة ونعمة إلى ربها ناظرة. وإذا عدي هذا الفعل نظرة بإلى فإنه يكون دالا على الرؤية بالعين الباصرة، فإذا قلت نظرت إلى فلان فإن المعنى أنك رأيته بعينك الباصرة. وأما الدليل الثاني فهو التصريح بذلك في الحديث المخرج في صحيح البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا، فإن هذه اللفظة عيانا دالة على أن رؤية الله عز وجل تكون يوم القيامة بالعين ليس غير. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذه اللفظة الواردة في صحيح البخاري، وزعموا أن أبا شهاب الحناق قد تفرد بها، وهم محجوجون بمتابعة ابن أبي نويسة أحد الثقات له عند الطبراني في كتاب السنة. فهذه اللفظة صحيحة بلا ريب، ومن هنا اعتمدها أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى فخرجها في صحيحه. أما من فسر من أهل التأويل رؤية الله عز وجل بأنها رؤية ثوابه فهذا مردود عليه بالأوج والمتقدمة غير مرة، وهو أن ذلك خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. وإلى هذه القطعة ينتهي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما له اتصال بصفات الله عز وجل من قرب أو بعد. وينبغي أن يعلم المرء أن دراسة هذه الأبواب من أبواب الديانة ليس المراد منها فحسب أن يصل إلى قلب الإنسان المعلومات المكتنزة فيها، وإنما المراد أن تعرفك هذه المعلومات بربك سبحانه وتعالى، فإن كل أحد تنتهي معرفته إلى حد، أما معرفة الله عز وجل فإنها لا تنتهي إلى حد، وكلما مضى العبد يتعرف إلى ربه عز وجل بصفاته اطلع على كمال للرب عز وجل لم يكن يعرفه من قبل. وهذا يقع للعبد في الآية الواحدة التي يقرأها في القرآن الكريم مما يتعلق بصفات الله عز وجل، فإنه يتبدى له من المعاني مع زيادة العلم ما لم يكن متبديا له من ذي قبل. وكلما ازداد الإنسان معرفة بربه عز وجل كان ذلك أعظم داع له إلى خشية الله عز وجل ومتابعة أمره واجتناب نهيه، فإنه من كان بالله أعرف كان منه أقوى. ولا يزال العبد يتزايد في مراتب خوف الله عز وجل وخشيته باعتبار تزايد معرفته سبحانه وتعالى، فإن من عرف أن الله هو الرازق الذي لا يرزق غيره وهو القوي الذي لا قوي غيره، وهو المتين الذي لا متين غيره، وهو القادر الذي لا قادر غيره. ومهما اتصف عبد بشيء من هذه الصفة فإنه لا يبلغ قدرها في حق الله عز وجل، حينئذ تكمل عبوديته لله عز وجل. ولذلك فإن الموحدين الحقيقيين لا يرجون إلا الله، ولا يخافون إلا الله، ولا يحبون إلا الله، ولا يتوددون إلا لله، ولا يتقربون إلا إلى الله عز وجل. لكن درك هذه المعاني لا يكون فقط بكنز المعلومات، وإنما يكون بتنعم ما فيها من المعارف. ومن هنا كان أعظم العلوم على الإطلاق هو العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. وإن من أشد الناس ربنا من يتوهم أن المعرفة بهذا الباب تفرق الأمة وتزيدها ألما وحسرة. ولعمري إنها تزيد الأمة ألما وحسرة عندما تكون هذه الأمة جاهلة بما يجب لربها سبحانه وتعالى من الكمالات. وإلا كيف تنجب أمة لا تعرف ما عرف الله عز وجل به نفسه من آي أو حديث؟ فربما رأيت إنسانا معظما مقدما موصوفا بنصرة الإسلام فتسأله هل لله يد أو لله وجه، فلا يحير جوابا ولا يدري ما يقول. وكل هذا من نقصان معرفة الله عز وجل. ومن أراد أن تعمر له دولة الإسلام في أرضه فلتعمر له دولة الإسلام في قلبه. وكيف تعمر دولة الإسلام في الأرض والقلوب خالية من معرفة الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر أن هذا من أهم العلوم التي تعرفه بربه سبحانه وتعالى وتقربه إليه. سأل الله العلي العظيم أن يزيدنا علما به وخشيتنا. مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله والكلابية في كلام الله. مذهب الجهمية في كلام الله أنه فرق من مخلوقات لا صفة من صفات، وأنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم كما أضاف إليه البيت والناقة في قوله وطهر البيت وقوله هذه ناقة الله. ومذهب الأشعري أن الكلام صفة من صفاته لكنه هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه. والكلابية يقولون كقول الأشعرية إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة. وعلى مذهبه ما ليس كلام الله تعالى بحروف وصوت وإنما هو المعنى القائم بنفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا بعض المذاهب المدلولة المبتدعة في كلام الله عز وجل، وإنما ذكرها على جهة الإضراب لعظم الخطر والبلية في هذه المسألة كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فذكر أن من المخالفين لهذه السنة طائفة يقال لهم الجهمية ينفون الكلام عن الرب عز وجل ويزعمون أنه خلق من مخلوقاته وليس وصفا من صفاته، وأن الله عز وجل إنما أضافه على وجه التشريف والتكريم كما أضاف البيت والناقة إليه تشريفا وتكريما. ومن المذاهب المردودة أيضا مذهب الأشاعرة والكلابية، وهم يشتركون في الجملة باعتقادهم في باب كلام الله عز وجل، ولكن بينهم فروق دقيقة ليس هذا محل بسطها. فكلاهما يزعم أن كلام الله عز وجل هو معنى قائم بنفسه، لكن الأشعرية يزعمون أن هذه الألفاظ هي عبارة عن كلام الله، والكلابية يزعمون أن تلك الألفاظ هي حكاية عن كلام الله. وإلا فإنهم يرون أن كلام الله عز وجل معنى قائم بالرب سبحانه وتعالى، إن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن. وهذه أقوال باطلة مردودة. وقد تقدم أن أهل السنة يعتقدون أن من صفات الله سبحانه وتعالى كلامه، كما قال الله عز وجل تأجره حتى يسمع كلام الله. وسطية هذه الأمة بين الأمم، هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقوله تعالى وكنتم خير أمة أخرجت للناس. مثال كونها وسطا في العبادات ما رفعه الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة الذين كان على من قبلها. هذه الأمة إذا عدم الناس وصلوا في أي مكان بين مكان الأخرى لا يصلون حتى يجدوا الماء ولا يصلون إلا في أمكنة معينة. ومثال كونها وصلا في غير عبادة اقتصاد بالقدر كان مفروضا على اليهود وممنوعا عند النصارى ومخير بينه وبين العفو أو الدية عند أهل هذه الأمة عند هذه الأمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأمة وسط بين الأمم كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا. ثم مثل رحمه الله تعالى لوسط وسطية هذه الأمة في العبادات، فذلك أن الله عز وجل رفع من الحرج إذا عدم الماء وشرع لها التيمم بخلاف غيرها من الأمم. وذكر مثالا آخر يتعلق بالقصاص بالقتل، فإن القصاص بالقتل كان مفروضا على اليهود وممنوعا عند النصارى ومخيرا بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة. ومما ينبه إليه في هذه المسألة أن يعلم أن وصف هذه الأمة بالوسطية إنما هو على جهة المقابلة لا على جهة الاستقلال. فما شاع عند المتأخرين من اللهج بأن هذه الأمة أمة وسطية صحيح باعتبار المقابلة لمخالفها، ولذلك لم يأتي وصف الأمة بالوسطية إلا باعتبار الأمم الأخرى. فقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني في مقابل الأمم الأخرى. فإذا أراد الإنسان أن يبين شيئا من طريقة الديانة في هذه الأمة في أي أبواب من أبواب الشريعة على جهة المقابلة لأمة أو ملة أو نحلة أو طائفة أو فرقة، فإنه يصف حينئذ هذه الشريعة والأمة بالوسطية. وأما على جهة الاستقلال فليست هذه طريقة الكتاب والسنة، وإنما طريقة الكتاب والسنة بالاستقلال هي وصف هذه الأمة بالاستقامة ووصف دينها بالدين المستقيم. ولذلك لا نقول في صلاتنا اهدنا وسطا واجعلنا وسطا، وإنما نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. وفسر الصراط المستقيم كما في حديث ثوبان في السنن ومسند أحمد بأنه الإسلام. فالوصف الكلي الذي ينبغي إشاعته وإذاعته عند الاستقلال هو أن هذا الدين هو الدين القويم المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا ميل ولا حيف في أي باب من أبواب الديانة، فإنه الوصف الذي شاع وداع في القرآن والسنة. وأما الوسطية فإنما هو وصف على جهة المقابلة. فإذا أردت أن تبين أن دين الإسلام في أبواب الحياة المعاصرة وسط بين المدرسة الرأسمالية والمدرسة الاشتراكية، ساغ لك حينئذ أن تقول إن الإسلام وسط بين هاتين الطائفتين، يعني عدل خيار لأنه متوسط بينهما، وإنما هو عدل خيار فيه من كل نحلة الحق وهو خلي من كل باطل. وأما إذا جئت لتبين شرائع الإسلام على وجه الاستقلال فينبغي أن لا تعول على هذه الكلمة، وإنما تعول على الكلمة التي طبع بها القرآن والسنة وهي الاستقامة والصراط المستقيم والدين المستقيم، وهو الذي أمرنا به في دعائنا: اهدنا الصراط المستقيم. فرق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة، والناجي منها من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها في النار، إلا الناجي لقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. بين المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأمة المحمدية تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الفرقة الناجية، وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح بأنها الجماعة وبأنها السواد الأعظم. أما وصفها بأنه ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قوي في أحاديث ضعاف لا يقويها أهل المعرفة بالحديث. والحاصل أن هذه الفرق من فرق هذه الأمة كلها في النار، يعني مستحقة للعذاب، إلا فرقة واحدة هي الفرقة الناجية، وهذه الفرقة لم تسمى فرقة باعتبار أنها افترقت عن غيرها، وإنما باعتبار أن غيرها افترق عنها، وإلا فهي باقية على الإسلام الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تفترق، كانت هذه الباقية على الإسلام الصحيح فرقة باعتبار تفرق الفرق الأخرى من حولها. وينبغي أن تعلم وقد سبق غير مرة الفرق بين الفرقة والملة، فإن الشريعة علقت أحكاما بوصفين اثنين لا ثالث لهما، فإننا لا نجد في الشريعة الفطرة ولا المنهج ولا المذهب ولا المدرسة ولا غيرها من الأوصاف الدارجة في عالم الفكر اليوم، وإنما نجد وصفين اثنين لمن يخالف الجماعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على الإرث الذي بينه صلوات الله وسلامه عليه. فأما اللفظ الأول فهو الملة، وهو من فارق الجماعة وخرج من الإسلام. فإذا فارق أحد من الجماعة وخرج من الإسلام فإنه يقال له ملة، ومن جملة ذلك مثلا القاديانية والبهائية، فإنه يقال في حقها ملة لأنها فارقت الجماعة بشيء خرجت به من الإسلام، فيقال لها ملة ولا يقال لها فرقة. وأما إذا كان المفارق للجماعة مفارقا لها بما لا يخرج به من الإسلام فإنه يقال له فرقة. فعرفت بما تقدم أن الفرق بين الفرقة والملة أن الفرقة لا تخرج من الإسلام، وأما الملة فإنها تفارق الجماعة بشيء يخرجها من الإسلام. وإذا علم العبد هذا الحديث السيف أوجب له خوفا من ربه سبحانه وتعالى أن يزيغ قلبه، والله عز وجل جعل القلوب بين اصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. وقد أحسن ابن القيم إذ قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فتأمل نعمة الله عز وجل عليك إذ سلك بك السبيل السوي وجعلك على صراط مستقيم، بين الشريعة واضح الديانة لا غبش فيها ولا خفاء، بل هي حنيفية سمحة بينة مصدرها ومهيرها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف طوائف كثر عنك ميمنة وميسرة ضلوا وزلوا وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولنا في هؤلاء نظران اثنان كما ذكر أهل المعرفة بالعلم، ومنهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. أحدهما نظر القدري، وهو النظر إليهم بعين الرحمة والشفقة ومحبة الخير لهم، والثاني نظر شرعي، وهو بيان باطلهم ودفع ضلالاتهم وشبهاتهم، فينبغي أن يكون منك هذا على بال. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة: الأول أسماء الله وصفات، فأهل السنة وسط بها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، لأن أهل التعطيل يذكرون صفات الله وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه، وأهل السنة يثبتونها بلا تشبيه. الثاني القضاء والقدر، الذي أطاع عنه المؤلف جاء على الله بأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار، والقدرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله، وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون إن له قدرة واختيار، أو جعله الله فيه متعلقين بقضاء الله. الثالث الوعيد بالعذاب، فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة، لأن الوعيدية يقولون فاعل كبيرة مخلد في النار، والمرجئة يقولون لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وأهل السنة يقولون مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. الرابع أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة، لأن المرجئة يسمون فاعل كبيرة مؤمنا كامل الإيمان، والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن، لكن المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، والحضرية يقولون إنه كافر وأهل السنة يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. الخامس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة وصفوا فيه بين الضواب والخوارج لأن الرواد غلبوا في حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوا فيهم حتى أنزلهم فوق منزلتهم والخوارج يغضونهم ويسبونهم وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من الأصول التي كان أهل السنة بها وسطا بين فرق الأمة وهي أكثر من هذه الخمسة، لكن الذي ناسب هذا المقام هو ذكر هذه الأصول الخمسة. فأولها أسماء الله وصفاته، فإن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل والتنجيل، فإن أهل التعطيل ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى ويجحدون معانيها، وأهل التمجيد يثبتونها مع إثبات مماثل للرب سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمثلون صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات خلقه. والأصل الثاني القضاء والقدر، فأهل السنة فيه وسط بين الجبرية والقدرية، فإن الجبرية يزعمون أن الإنسان مجبور على فعله لا اختيار له ولا قدرة أبدا، ويقابلهم القدرية الذين يزعمون أن للإنسان قدرة واختيارا كاملا لا مدخل للرب سبحانه وتعالى فيه ولا يتعلق بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. أما أهل السنة فإنهم يثبتون للعبد قدرة واختيارا، إلا أن قدرة العبد واختياره هي تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى واختياره، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله عز وجل لعبده مشيئة، لكنه جعل هذه المشيئة تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. أما الأصل الثالث فهو الوعيد بالعذاب، فإن أهل السنة فيه وسط بين الوعيدية والمرجئة، فإن الوعيدية ينفذون الوعيد ويقولون فاعل كبير مخلد في النار، وتقابلهم المرجئة ويزعمون أن فاعل كبير لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن فاعل كبير يستحق النار وقد يدخلها، أما الخلود فإنه لا يخلد فيها، فيستحق فاعل كبير أن يدخل النار وقد يتخلف هذا الاستحقاق إما لوجود حسنات باحية أو مصائب مكفرات أو غيرها من الأنواع المزيلة للكبائر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في بيانها، وربما يعذب فيدخل النار ثم يخلده الله عز وجل فيها فلا يخلده فيها. أما الأصل الرابع فهو أسماء الإيمان والدين، فأهل السنة فيه وسط بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، والمراد بالحرورية هم الخوارج، فإن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، فشارب الخمر وفاعل الزنا عند هؤلاء هو مؤمن كامل الإيمان. أما المعتزلة والحرورية فإنهم لا يجعلونه مؤمنا، لكن الخوارج الحرورية يكفرون فاعل الكبيرة، وأما المعتزلة فإنهم يزعمون أنه في منزلة بين المنزلتين، وكل هذا هو عندهم بحسب الدنيا. أما في الآخرة فإن الطائفتين تلتقيان في كونه كافرا مخلدا في نار جهنم. أما أهل السنة فيقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص بإيمانه، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما الأصل الخامس فهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السنة وسط بين الروافض والخوارج، فإن الروافض بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الآن، وفي الحقيقة بعض الآن أيضا وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم، وقابلهم الخوارج الذين بالغوا في بغض الصحابة وسبهم بل تكفيرهم أيضا. أما أهل السنة فإنهم بحمد الله يحبون الصحابة جميعا وينزلون كل واحد منهم منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير، فيعرفون لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وقدرهم ومنزلتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون السابقين الأولين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين قدرهم وحظهم، فيحفظون لهم هذه المنزلة والرتبة. وضعيف المبتدع الذين أشار إليهم المؤلف في هذه الأمور السابقة أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع، أولا الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان سنة 28 هجرية، وبدأوا بالصفة إنكار صفات الله وغلاة من كرون حتى الأسماء، ولذلك سموا بالمعطلة، وبدأوا في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار، ومن ثم سموا جبرية، ومذهبهم في الوعيد واسماء الايمان والدين ان فعل كبيره مؤمن كامل ايمان ولا يدخل النار، ولذلك سموا مرجئه فهم اهل الجيمات الثلاث فجهم وجبر واشجاع. ثانيا المعتزله وهم اتبع واصل بن عطاء فجعل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر ان فاعل كبيره مؤمن ناقص الايمان، فاعتزله واصل وجعل يقرر ان فاعل كبيره في منزله بين منزلتين، ومذهبهم بالصفات انكار صفات الله كالجهميه، ومذهبهم فيها فعل العباد ان العبد مستقل بفعله يفعل بارادته وقدرته مستقلا عن قضاء الله وقدره عكس الجهميه، ولذلك سموا قدريه، ومذهبهم في الوعيد ان فاعل كبير مقلد في النار عكس الجهميه القائلين بانه لا يدخل النار، ولذلك سموا الوعيديه، ومذهبهم في اسماء الايمان والدين ان فاعل كبير في منزله بين منزله ليس مؤمنا ولا كافرا عكس الجهميه القائلين بأنه مؤمن كانوا الإيمان، ولذلك سموا أصحاب المنزلة بين منزلتين. ثالثا الخوارج سموا بذلك بخروجهم على إمام المسلمين، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حرورة موضعا بالعراق قرب الكوفة، خرجوا فيه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا من أشد الناس تدينا بالضراء، حتى قال بهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يكفر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قلبهم أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة، وذهبوا في الوعيد أن فاعل كبير مخلد في النار كأجرهم يحل دمه وماله، ومن ثم استباح الخروج على الأئمة إذا فسقوا. رابعا الروابط، ويقال الشيعة الذين يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة، ومنهم من يفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعل وطن وسموا شيعة شيعة من آل بدر، سموا رواه لأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب حين سألوا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنه ورفضوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من طوائف أهل البدع، وإنما جره إلى الكلام عليها إراد المصنف رحمه الله تعالى لمذهب طائفة منها على وجه الاختصار، وهو المناسب للمبتدئ، فإن المبتدئ الذي يطالع العقيدة الواسطية لا يناسبه أن يتوسع في معرفة الفرق الضالة ومذاهبها في هذه المسائل، فإن ذلك يحول بينه وبين تصور الاعتقاد الصحيح. وأول ما ينبغي على العبد أن يهتم به ويعتني هو معرفة الاعتقاد الصحيح، فإذا عرف الاعتقاد الصحيح تطلع بعد ذلك إلى معرفة المخالفين لهذا الاعتقاد الصحيح. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أربع طوائف: الأولى طائفة الجهمية، والثانية طائفة المعتزلة، والثالثة طائفة الخوارج، والرابعة طائفة الروافض. وهذه الطوائف الأربع هي من أشد الفرق المنتسبة إلى الإسلام ابتداعا، ومن أعظم المخالقين لأهل السنة والجماعة في أصول كثيرة نبه المصنف رحمه الله تعالى في كل طائفة مذهبهم في أصل من الأصول خالقوا فيه أهل السنة، وبيان مذهب كل طائفة وما تنتحله والرد عليه يقول: والمناسب لطالب العلم في المبادئ أن يعتني بمعرفة الاعتقاد الصحيح، فإذا تضاول عن ذلك عرف أن هناك مخالفين في أبواب الاعتقاد الصحيح منهم هذه الطوائف، ثم إذا توسع نظر إلى أقوالهم وكيفية الرد عليهم، فإن الطالب إذا دخل إلى مذاهب هؤلاء القوم من غير يقين تام واعتقاد صحيح ربما أشرب قلبه شيئا من هذه البدع فنكص على عقبيه، وهذا منظور في عالم اليوم فضلا عن عالم الأمس، فإن كثيرين كانوا ينتسبون إلى السنة والانتصار لها ويبالغون بذلك، فما هي إلا سنوات خداعات حتى فتحوا على أنفسهم النظر في كتب أهل البدع والكلام والعقل والفكر والثقافة، فاجتالتهم هذه البدع والأهواء، حتى منهم من نكص على عقبيه ووقع في كلام شديد يقرب من الردة إلى الإسلام. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا جميعا على الإسلام والسنة. اليوم الآخر، اليوم الآخر يوم القيامة، ويقول في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول بعد الموت كفتن في القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. والإيمان به ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. من الأصول العظيمة المتعلقة بالإيمان الإيمان باليوم الآخر، هو أحد الأصول الستة كما سبق أن عرفت في صدر هذا الدرس. والمراد باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كما ذكره أبو العباس ابن تيمية. وهذا الضابط هو أحسن ما قيل في ضبط الإيمان باليوم الآخر، وهو أنه يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. وقد استجاد هذا الضابط واستحسنه العلامة ابن سعد رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة. فتنة القبر، فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد، وأما المرتاب والكافر فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والفتنة عامة بكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرافقا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنه المسؤول عنهم، واختلف في غير المكلف كالصغير، فقيل يسأل بعموم الأدلة وقيل لا لعدم تكليفه وصف الملكين منكر ونكير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسائل ثلاث، أولها الإخبار بفتنة القبر وأن حقيقتها هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب أو الكافر فيقول ها لا أدري، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فهي الإخبار بأن هذه الفتنة عامة لكل ميت، وهو أحد قولي أهل السنة، فإن أحد أقوال أهل السنة، فإن من أهل السنة من يرى أن فتنة بالقبر عامة لكل الأمم ومنها هذه الأمة، والقول الثاني من يرى اختصاص هذه الفتنة بهذه الأمة، والقول الثالث من يتوقف عن الجزم بكونها عامة لجميع الأمم أو مختصة بهذه الأمة كما هو مذهب أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى. وكيفما كان فإن الأمر في هذه الأمة أنها جميعا تفتن إلا الشهيد ومن مات مرابطا بسبيل الله، والرسل فإنهم لا يسألون. واختلف في الصغير غير المكلف هل يسأل أم لا يسأل، على قولين لأهل السنة أظهرهما والله أعلم أن المكلف أن غير المكلف الصغير يسأل في قبره، وهذا هو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، وتدل عليه أحاديث وآثار عدة. أما المسألة الثالثة فهي اسم الملكين اللذان يسألان العبد في قبره، وقد ثبت فيهما الحديث عند الترمذي بسند لا بأس به أن أحدهما يقال له منكر والآخر النكير. وعرفت فيما سلف أن هذين الاسمين تارة يأتيان من غير إضافة أل فيقال منكر ونكير، وتارة يأتيان على إضافة أل فيقال المنكر والنكير، ويجيء في الأول وهو المنكر فتحه وكسره، فكلاهما لغة صحيحة معروفة وسبق بيان ذلك غير مرة. قول أهل السنة في نعيم القبر وعذاب القبر فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها ظلمهم عشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله في المؤمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار واقتحوا له بارا إلى النار. وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره فأجيب.